أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر الحج، يعني ذي الحجة، يعني الجور تقربت، يعني أيام الحج واليوم الأكبر، ونحن في أيام فاضلة وأيام ديس خيرات. إن شاء الله ممكن التوبين المسي بقى يعني في درس خاص لفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وإنما السوء بحول الله يكون بما يستقبلنا من أضحية يوم العاشر من هذا الشهر، لكان مقبلين على عبادة عظيمة وهي التقرب إلى الله بالأضاحي. فلهذا إبهام السن بعد الأحكام من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أحكام في أضحية العيد. درس كل أسقاس نعاود هامي باش كنفكر بعضنا بعض ميقن حد زوايا تقرب إلى الله بهذه القربات. قد يكون يعني بناء العمل كله على الأصل، على السنة، على الطريقة الصحيحة، باش كده غرازن سي ليس غديا الأضحية تص قال تقرب، يعني قال إن شاء الله هذه وضع السنين تقرب إلى الله السنين وغرس، باش كده يكون غسر رازن بهذه النية الطيبة. رب سبحانه وتعالى إنينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. أولا الأضحية بتا دنيلا يتقرب به العبد إلى الله، يذبحه العبد المسلم من النعم، من النعم يعني الحيوانات، يوم النحر، يوم العيد، العيد الأكبر، عيد الأضحى، وأيام تشرق، يعني هو غير السني قد يمكن لم بعد بعنوان الأضحية ديما تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. وسواء ما تشني السنفة عشرة من ذي الحجة أن 11 12 13 أيام تشرق بعده قاع تسمى أضحية بهذا العنوان بتخس يقن حدي ودنيت يتقرب بها إلى الله بها، يعني سواء أضحيته سواء يعني مهما كان شرائنا دغرس، سواء دفرش، سواء يعني من جهة الغنم أو من جهة البقر أو من جهة الإبل، المهم أنك توصل رب سبحانه وتعالى يودني تتغرس يسمى أضحية. المشروعية سمان نسم باللي هذه الأضحية دقن شرائنا من الله مشروع. أولا لا يتعزم أنطوره، ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله، شديد كرتموني عام بشكل بنادم كل ما غدا سادي غرس استحضر هذا المعنى بشكل يدي عاد غسل رزن هذا عموما. ثم كذلك ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يتورد في السنن هي لا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب جانب الأضحية ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم نغدمي، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض أو من الأرض، فطيبوا بها نفسها. لشق العمل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشق العمل أتجلب لدم السن العلاز علوك إلا يخسي ربي سبحانه وتعالى قاع وجار أن وغرس أن تقرب إلى الله بأضحية يهرق دم هذه السقدع هذه السجور إيه دمًا هذه غرس إلى أضحيتني تقرب إلى الله. لشق العمل هي في العملني السني بالذات السن العيد هامي ديسك الخير دزعلوك يوم القيامة أو الحيوانات إلا نتقرب بها إلى الله كل عيد نقول ساعة ساعة بالتحديد نجم قنوس نجم. المهم أن أتغرس أيها المسلم في حياتك كلها الشيء يوم القيامة دسن كل دسن كاملين الشغل أن بتوت نتغرس كاملين سوى الشونس سوى زاوس يعني دفتس سيدارنس يعني سبتسقارنس كل شيء كامل باش كتشهد انت تكون انت شهادت باللي انت يدت تليد تقومت سيسنت يعني في الدنيا تقربت انت الى الله عبدت الله بها وتقربت بها الى الله جيت انت للقربان يا ربي سبحانه وتعالى طبعا بالميامو من لقن حد يشور بإخلاص يغرس بنية طيبة يتبع شروط الدين مردس طبعا نسنت باللي أين دم مني ساعات نتغرست شتيت نترقب دي دم من ربما دلوسخ إلا ولاني قد إلا ولاني رول إلا ولاني كذا أين دم مني ساعات وطن طامورت قبل ما عاد وطن طامورت عند الله إلا غسك تلقيم تتزع الوقت سوى مني يرسم إن الصح دا غرس خاطي تغديسون ما تتنجمت فغرس طبعا ما تتنجمت تنجمت فغرس أبي دا غرس شتون تقطع الموسي يعرغف شوت لميد كذا دقنوا الوضع أكيد دانسون عند دكات شرعية ممكن وإنما وهو موني معناه أشي جو تغرسد لا وتسيند أو دو عش غرسن روح عش وعش غرسن وهي كان هذا عيب درجاز ولي تنجم دي غرس الوضحيت إذا نوني دمنو لن غرسك تقيمت عند الله قبل ما عدو تنتمرت سوى مني قال فطيبوا بها نفسا أويت بإخلاص غرست بإخلاص لله يعني خير أني لن أشعجب تصفر حدنا تقرب به إلى الله من أطيب ما تملك وشتين كذلك تغرس وأنت مطمئن تقربت إلى الله بأفضل القربات وهو دي قشرة لند الروتين خطر مدن جين أنه باش كان شيسوم فقط لا خطي يزم أن نبدأ ستوني لكان نتقرب بها إلى الله. كذلك الصحابة سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أننا اسمى هذه الأضاحي إنها سنة أبيكم إبراهيم قال وما لنا فيها يا رسول الله إذن سيدنا إبراهيم لك القسطس كيفاش أبدله الله أنه يشاس ربي سبحانه وتعالى بعد الامتحان القوي المبين العظيم يشاس لفيرتس وفديناه بذبح عظيم يشاس ربي سبحانه وتعالى سي وقتني عاد تقرب إلى الله في عيد الأضحى بكبش نغبي أضحية أني نجم حد أكنه أكل غرز من ميس أكن مدلنا جرنا موني أبريتس نتبع التروانس يعني توغرس التروانس ومن رحمة الله تعالى بنا يجوان شان نغدو فريشن رحمة من الله اختبر سيدنا إبراهيم ونجح في الاختبار والابتلاء ننس وما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغرنا دي زرزن بتغرنا الناس بكل شعرة حسنة كل شعرة حسنة قالوا في الصوف الأغلبية ميت نغرس ندو فريشن غرس ندو فتو وتزاو هذا ممكن لو أنا نغرس تغطين هذا ممكن بس الأغلبية ميت نغرس ندو فريشن نعوج قاعد الضفت صح سيدي هاد الضفت أنا صبرت الصحابة تقارن تكلبن من غد أضرب حنا الرزن أي شيء وتجي ندخ إن شعرة أتسول نزار هذاك اللي يقصد زاو فقط الناس ننس في الصوف هاد الضفت إن يسم بكل شعرة من الصوف حسنة يلا هتنجم تحسب لي زفنا نعجاء نضغط هتنجم تحسب لي الخوتنا عيني زفنينا نضافت هتنجمات وهذا نجمتني حساب بس عند الله إلا المحسوبين إقن شتبي لك مش تم وفوسك شو تنجم تحسب ضم فكيف أوفرش كامل فارست كومبلي كاملة كنورز انتزع لك لنديني سواء مني إذا ممكن حدا دعاد أنت لتعمس لله أخلص لله فلهذا الأضحية بناء في الآية تنطروا فصلي لربك وانحر. رب سبحانه وتعالى يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنحر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وهو لكم سنة لك السنة تشتوين وعاد نجم الغفص مؤكدة وعاد نجم الغفص طبعا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب غفص يمرت رب سبحانه وتعالى إلى دغرس، إن فهي سنة من سنن الإسلام المؤكدة وشعيرة من شعائره العظيمة ومن أعظم القربات من شرك رقبان نغنطورو، وهي امتثال لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جد في سنته الفعلية بعد من ربي عاد يغرس عدس العيد يغرس بالصح العيد سام زوار ست عمر يغرس سن فريشن ديز عليك ما شاء الله كل الصفات يغرسنا سنين وسمى وكبر يطبق السنة قد أن لا يزمل يتواج في الدبح. إن الرسول صلى الله عليه وسلم من شي تذكر في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرانين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهم، والأملح هو الذي يكون فيه البياض أكثر من السواد، والصفحة جانب العنق اسكسلت الجدار صموني تشرون تص يعني الجانب تشرون تص باش كتغرس. وفي رواية أنه قال في أحدهما هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر قال عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اكتر رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يخسانه لا يغرس قاع انت اللي مسلمين وتنجمنا تغرسن وتنجمن لاش غرس الا كان الظروف مدني مسلمين في فلسطين السوداني مدن الا ولا تنجم اسقاسو الغلاء كل اسقاسو في سن الغلاء واسقاسو ربما وجار هذه ممكن مدن وتنجمن باتا وتنجمن تغرس غرس تقبل وتنجم تسقاسو وتنجمن خلاص وتكلفي منت ما رد يا سوال وتكلفي منت الرسول ليش مرغفتش او نسيتو والقاري زعما غرسه لاش وتنجمت خلاص بالدنيا ربي لا يسبل وتنجمت هامي الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش ما انت الا غاش النيه الا غاش الرز ان شاء الله هو غرس هامي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من لم يعمل لم يضحي من امتي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني انت فط انتبعت سيدنا صلى الله عليه وسلم نزلت كل مره نسنت باللي لا غاش الفضل عظيم وعظيم جدا، وهو بالنسبة له نختنطر أغرس الواجب أمرت بالنحر أنت وهو لكم سنة يمسلم كلنا غرنش السنة. كذلك من شين ينطر اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أمر بذبح كبش بدلا عن ابنه إسماعيل عليه السلام، ووسيلة يغرس طبعا ينوي بها تعظيم شعائر الله والتقرب إلى الله لابد بهذه المعاني أتحضر لبال بنادم ملياز ودي غرس والاتمانس أتبي الفرحة أتبي أخمم يشويسهم أبي توجد وجدتني أدى سادي غرس أبي التمعالات يزم النوايا الطيبة يزم لا غرس نية يسيب ده سواء الفعل نية قال ليتعبر عن نيته، وإنما باقي زم تندس حضر البالس ليتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتبع سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا يعظم شعيرة من شعائر الله إلا يتقرب بها إلى الله أو المعاني وقعد تستحضر البالس باش العاد قدونا غاد عاد من المعاني ولس قدونا العاد إن شاء الله الرسن وشعر خاطر ربينا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ترني التقوى في القلوب ترني أو المعاني أو التعظيم. كذلك ربي سبحانه وتعالى أولي خص نغيويسو منين أبدا، ولكن يخص أي الإخلاص ني أي تقوى لنولون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ربي ليرقب مباشرة أولون نواسي ليغرس بتلا نولس وختني لحظتني بتلا نولس يقصد باللي ني يعني المعاني الروحية العظيمة لك قارق سنتورو الله دي قشرة وضع واش قال لك غرصة قنو فريش لزعلك الشميتالس واش قال لك لك تجيغ تفوناس لك تجيغ كذا واش قال لك هذا يمكن، هذا يمكن لولا نولس موني تاع القيس السعي مانس يخسر يتليس في النهايه وتجربه ولاد الحيت لازم المعاني هذا عاد انت خالصه لله تعالى. الحكم للاضحيه حكم كثيره، بدل الحكم كاع لك التوكار نتمتور ويا التقرب الى الله بامتثال اوامره ربي نغلو غسوال نتقرب الى الله، وما تقرب الي عبدي بافضل مما افترضته عليه. ربي قرموني ربي يخصنا نغنيني جدت نجندوني افضل شيء قبل ما ترنيك تنافلت قبل ما ترنيك نشرى خلاف ونش انشينا ربي تجي تجي دم زوار تجي بالتمام بالكمال بعدها تكمل تشرى وضع المشكلة على غش الرازن للفرد در الرازن نفلت بس حتى هاللي دي نفلت تهملت الفرد تتغفلت غفص تزدور تديمان خاطر نفلت نوش تنفع واحد. ولهذا إن الرسول يعني ذبح الأضحية دي سرز نجار ميتوشي الصدقة تمنس أدي ممكن يقع حدا شين شو الغرسة أدي بغريال لحقنا فريش استوش غي أحد أدي غرس وخلاص. صحيح دي سرز عظيمة جدا مصح شتشين دي تسمونكس دي قل واجب فيه تسمونكس دي قل خير دي زعلوك شتشين بالذات. ولهذا زمت غرسة شتش ما عليش وش صدقت مصح غرس وش صدقت سنويسو مني همت وجد تمن وجد يسون أغرست وجد يسون مشكلة على الرزن على مرتين باللي تغرست ثم تصدق. قد نولى تكون أضحية أغلى وأسمن وأتم أتكون أفضل عند الله الرزن دون دي ملك السوال على حساب طاقة القدرة لبنادم دي ملك السوال ماني يجحد ليش ما دي غرسوا فريش نربع ملايين ننعشت نربع ملايين ونص نخمسة عندنا قاعد نجم ربي لي يسم بلي أفضل ما لديه دي التني عدتي قبل غفص أفضل ما لديه بس حقين حدا لي جمالي غير سوفريشنا نعشرة نعش بس يومشي لاني مارو بس يومشي للسوق يغرس يقن ستة يقن خمسة يبدأ بالظام ننعشت مهم يغرس ناش وللي المستواس ووني يحرم إيمان سوى الرزن ربي لي يسان. قانون إلهي لينفق ذو ساعة من ساعته في كاع المجالات وغير جانب الصدقات جانب كذلك ربي وشاتها ما تبخلات إلا غرت الرين ربي سبحانه وتعالى إليه فاسنج إنية وشيد أضحية تقرب إليه بأضحية السوشد قشر يضعاف لا أتنجمن أو شنا أتنجمن أو قد مستواتش. كذلك من الحكم التربية على العبودية نعم ولا حيا أغرسي نوفريشن ديس لوسخ ديس يدمن ديس الخطورة يوعر استعمل موسي كذا المشاكل ممكن جرحد ممكن كذا ممكن كذا التعييد بس قاع مع ومني نمتتال اتربينا باش نمتثل أمر الله. كذلك إعلان التوحيد قايم سلمن السن العيد قاعد كرنا ربي مع بعض أتغرسن بشكل غرسن منشت ميدن ربما نيني مليار أتغرسان منشت مهم مئات الملايين ميدن قاعد غرسن السن العيد قاعد كرنا ربي مع بعض إعلان بسم الله والله أكبر شد إعلان تعظيم بلا نيني توقر الحيش بلا من تكبيرات نغمي تكبر انت مجيلة في تلك الأيام الفاضلة تكشرع عظيم وعظيم جدا. كذلك من الحكم التوسعة على النفس والعيال السن العيد أجي غرس حد فريش هو أجي غرس أتيريقل فريقو لا خاتل أشي هو أمو العيد يتوجي أموني يتوجي أولا التوسعة فتغرون أتشد واحد يسوم استغل نعم خاطر دق الخير تجي تقربة إلى الله ربي سبحانه وتعالى تجلس لتنمير تجلس البركة دق الخير دزعلوك إلا يسوم مني أشد سيس شتينا تغرم وشاسة تغرم هذه لابد منها وهو أعظم غذاء للبدن بس هو ديما كان سوى العيد وهو ديما هو ديما العيد خاطر. وكذلك شكر نعمة الله على الإنسان بالمال وتعليق نحد يعني إذا ما تستحضروا المعنى قال معاني لك قرختم يشكر نعمة الله بذلك التصرف بذلك المال ربي وش شيت لي تشكر نعمة ربي بتلك الأضحية. طبعا ميقن حدا يغرس أدر البس يغرس أريج العمل الصالح أدك يخلط معاس يقن عمل لندوشتيم طالح يطلب ميد نسيس سيلوط حيتني الناس واني اتفقن بعد وغرس أنه يقنش الخلاف مهما كان من الظلم أدر البس أدك تكون السبب في عودة ربحة الرازنة العدد ربحة الدنو خاطر ربي سبحانه وتعالى ولي غيس أخلاق الصفاء لازم العمل تدعى لي الصفاء هل الحليب هدي على ربي ديركت وهو لاش يجي غرش ربو لي غيس يخص التقوى ويخص دايسو مني ديني دم من خاطي يخص نقد قد الإخلاص تقوى الإخلاص الحقيقي التام ومن الإخلاص ومن العبادة الحقيقية ومن الأضحية إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم وهو واجب وهو واجب يغرم ميدا غفلان أتغرسن تاني منسن أتزونن خلاص شرات الشن شرات سرسن فريقو يلا لا يزمقنا الناصيب هذا سؤالي قليلا يلزم والقرميد نقعنا نغرسن والقرميد نقعنا نجي العيد وتسينا أكيد إلا ونقعنا نجي العيد أكيد أكيد إلا ونقعنا نسخد بسي ويسو مباركوني نجيم عندها نجيم أكيد سمني كلب دور لحياتك جواريك تسنتك نحدي بين على العام تتعاشر تترقبت باللي دا قل لي هز ناس تخلينا نتصدق تبعها قعوشر أسني العيد واختني يا بنت أحدي نجم يا واختني قد آخر أسبيد يلا قنطر عاوي فلان نغت الدكنة فلان قل خير تسألوك أتفرح نسوي سوى مني قد نوان نغت يعني الرزنش كملت تقدر الرز مضاعفة صفر حد أين ميدني إذن جانبه لازم الغفل باسم الله التقسيم كيف يكون تقسيم الأضحية ليس عدة أقوال ابن عباس رضي الله عنهما يتورى ضغفس إن يأكل تلت هذا الشش يعني تلت من أراد سميد من أتغرسن طبعا ثم يتصدق على المساكين بالتلت أم التلت هذا السيس تقولوا تديش تغرسن مدنس معنى ديش انت تغرسن ثم حضورة وسي قرب غرس ثم المساكين مين نام موني ويفرد يقضق على عيد خاتي لا شو ومعنى هو فريش الله يبارك فريسي تتوش على عيد خاتي وتنجمن ربو اليوم رسل سراف مصح الشابي معنى تجي الشاس هذي الشان عارك فالسنة دي كمل والسنة ردان عندو للشاسس تولد كذلك للصدقة لابد وقيل النصف للأكل ونصف للصدقة للدخار نعم لابد أن حد يدخر جزءا منها ولي يمكن أن تجد كل شلفشتها مع بعض لو كان ديك الوالي مت ديك نشرع بس هاد العيد وند العيد إزماس أدع الديسة ونتقسيم أو المعاني كلها من الشروط أنزو إمار إلى شروطها أولا القدرة عندي لك تشارغ السنطور القدرة بمعنى أن حد يدين الجم إلا أدي سخ إن غتعاد غرس مثلا تربى خلاص بتا يسغد دسغة أدي نجم أدي سخ ولا يلزم نفسه دير وليلزم أدي سلف أدي جا مرواس باش كدي قرب إلى الله بأضحية أمر واسنا دي قيمة العيب عند الله إلا ديس الحق ميدان حق ميدان أدي زوارج كريدي حق ميدان تمتد اسم تفهم ولي ممكن تمطوط نطار وانا حدا بقى الراس يلزم ما تجد عيد دبر راسك تولي نجم السني ان اجرت سوق سعيد ان لا غاس مصاريف قوان قد عندو السني المصاريف ولي نجم خلاص ولي التكليف وشارنا لا نجم ضربي يوم رمو ولي ممكن نسيت وانا يلزم ما تجد عيد بتا هو يعني التهديدات لا المسلم ويقرام تي مسلم تقرام تعاون رجاست بالدمعاس ومن غريب كل سكوس قرا ولو ومن غريب يكون حدا ديج العيد الكريدي اديك رعاس كواس اديس العيد نسكاسو اتقل الكريدي دار يتفارق راس البوشي انا نمو الباب الغنيم هذا ظلم هذا وغير الظلم تلقي صوت حيت تتعلق على باك هذاك قريتو قبل الشرع اللي يعلق اش الحيت كلشي معلق السنة غادي يخلص الكريدي ني تقبل الرزنس ان شاء الله تقبل بتنين ثلاثه وحدات مصح الكريدي يجي باب ويسو باب الغانم هذا ظلم تعدي النغي سلف دري أسحد قال من فضلك يا ربي سلفي حمال ديك هذي قطع العيد بتاش خلفه أجدر اختيد يترئيس العيد نيمة إن شاء الله ومع ذلك الكبستير نغلش هذا ظلم ومطل الغني ظلم إذن ربه ليقبل القنشرة يتقرب به العبد إليه وهو في تبعة لسك التبعات نحطه ديرا حد ديجور حسب أنا غادي نجم ربي ليسن كل حد أنا غادي نجم منشت دمنشت كذلك كل سكسن تنبفتوني ولا تكونوا من مالي الزكاة لاش زكاة حمال لكم في عيد في أضحية العيد لاش لاش زكاة لا بالنسبة ونتزكان قال هذه السوف غفريش قال حماك غفريش وتزكاة لاش واسي دريال أبتا يقال حد غزو فريشن يتربى يسوف غزكاة سيمارو مثلا دي الحجة يوشست يقنو قليل أقللني يجي تضحيط مقبول توني هامي خاطر شوه يتفدر ريال يسغدو فريش وهو يسغدو فريش مصح أسيو شريال نزكاة خاطر تجارة غزكادة باش كدي سغو فريش لاش نغنعش لاش لا يجوز نعمد أن تطفن الزكاة أنتين تجسيس نعشت العيد لاش صدقات نعم الزكاة لاش لا يجوز في كل الأحوال إذا تجوز الزكاة بيشاتي كن حد يتربى مص حد عاد يعني أضحية العيد من الزكاة لا يجوز كذلك أن تكون من بهيمة الأنعام ودي قلنا الحيوانات اللي تربى ميدن مسح لا تصلح أضحية قل الغزال النغا ييس وسأموني يسيون تربى إنه تلقين وتلقين الأضحية كذلك أن تكون خالية من العيوب لجس العيوب صفاء لجس أي عيب العيوب أني لن يبين خاتي قشرة خفيف تجرح بسيت الطاس قشرة حمون يخفيف تلحب تقومون شان قاعد إنه لباس السوالين نبين لشغطة قاع إذا النغ تكون خالية من العيوب مثلا قاع تطلع شخص قاع تقدع النغزاء دار يعني عرجاء سبوك راه يغلب إلى درجة عاد جردة وحدي أغاني يفضخ هذا اسمه يعني النغ تمهزولت أموني تطفو لدي منس تبي طادو لدي لده مثلا ولي مكن تزول ستقرب دي ربي يسوش دي كشها من المهزول لش وأغانيف تو إن النو لش العيوب وغير مقبولة إلا أني لنجار أغانيف حد ولي تشق ولي تقرب الله بقشة ديس العيب الشوس الراس معليش يعني ولا لنسمح ديس العلماء مصح باقي هدي حاول تج التعد كاملة بتلاش خص الشو خلاص بس خص الشو الرز نغا يقني الرز يقني قيمة أغانيف هدي حطات ما أمكن تكون خالية من العيوب تكون الوقت محدد شرعا الوقت سبلمي يبدأ بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد متمعيليت أنا حضرت مع ميد المعلم سليمان أنزل صلاة العيد أنزلت الخطبة ثم أنزوى إلى الأضحية متمعيليت وإلى يوم عصر يوم الثالث من أيام الشريق استيقظ لعش الوقت هو غير السني 10-11-12-13 دي الحجة كذلك وسيخسي لدي غرس وتسوى الشارن وتسوى الجوفة يسوى النقاع أدي بديا سي سغادي بدي الحجة معناه سي والسمزوع سي الجمعة ألدي غرس ولي تسى الشارنس ولي تسى الجوفة قاع يبسيوني من بعد سغادي غرس أدي تسيبسيوني دعاد انتي تقد قد يطبق السنة وهذا مروين عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أموني كذلك مراعاة السن هذه خير السن العمر اللان أطلاق يغرس تنية من المعز بتنتغطن تنية أبتا من ضأن جذع والجذع عادة تنين لنزواء غفصة سقوسة تنية تنين لن عامين أموني لا تتف تني الجذعات تتف زوايا يعني السقوس كامل ودخلت في العام الثاني الى ولا نقر وقيل 6 اشهر المهم تعاد نتيجه العمر سيبين خاتي تبزان تموني مهم يلا درخلت يلا كذا ولتراعي العمر لا سول منش العمر باش كتراعي التعاد غير السنة كاملة تانيات نينا تقضى عام ماشي نير كتوت في العام الثالث. أما تفونست باتا جنحد يخسر يضحى تفونست أتعاد من دو يعني دون تكوني دون مسنة تسمى ناس المسنة والمسنات نينا بأقل باتا مثلا نجم شارك ديس وجارنا نقن سن ثلاثة مدن المسنة باتا نينا ديس عامين غرس عامين إذن تفو ناس هاد نجمل الشركة نسميتن وإن كان أولاد لوفريش يعني الذي سون أول بعض العلماء جوزا بحكم الظروف والغلاء كذا الذي سون جواز إلا أد يمكن مدنا الشركة حتى في وفريش يعني نعجت نغفريش إلا لبس بيلز علوك الشركة نسدي سنة ثلاثة هامي بحكم الظروف والغلاء إلى نجوري مار ويحذروا من إضرار الناس بالأضحية أو ما ينتج عنها أد يمكن أن يستغلتوا السوليس في الدكات الشرعية ويتأكدوا من سلامتها من الأمراض مهما كان أهل اختصاص لان هذه سول عدك تكون هذه سول المرض هذه سول طبيبات هذه سول الباب الغانمي مانس الحمد لله مدلا حفظا بشك ولتوتري ربما لكلمان سجل تشيك المرض يمانس الصحة يتغرس مني بتلك الأضحية خلص ساعات التنديس مثل هذه المشاكل والله أعلم. طبعا بعض الأحكام في هذه الأضحية إن شاء الله أنطلب ربي سبحانه وتعالى دي قبل قبل من الجميع الإبل والأبقار المفروض فيه هي نفس الأحكام مسنة من عامين فصاعدا إن شاء الله أطلب من قبل من الجميع أضحياتهم وطبعا يفقن المحب والرضا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.